السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في أول تدوينة صوتية على مدونات استراتيجي. في هذه التدوينة سنتطرق لفكرة جيدة للربح من التسويق بالعمولة. الفكرة تهم ياهو أجوبة. سأدخل مباشرة في شرح الفكرة ومتطلبات الفكرة. متطلبات الفكرة هي حساب على ياهو، اختيار مجال معين، اختيار منتج، ثم تكوين فريق. الأهم في هذه الأشياء هو تكوين الفريق. الفريق سيتكون من 10 أصدقاء، 10 أشخاص أو 6 أشخاص. المهم هو تكوين فريق وتقسيم الأدوار بين الفريق. لنفترض أن فريقا تكون من 6 أشخاص، 6 أشخاص أو 6 أصدقاء. الحرية في تكوين الفريق للأشخاص الذين سيعملون بهذه الفكرة. نرجع إلى افتراضنا 6 أشخاص مكونين لفريق. لتنفيذ الفكرة ستكون على الشكل التالي. أولا شخص واحد، يعني طبعا بطبيعة الحال بعد اختيار المجال واختيار المنتج، واختيار المنتج كذلك تدخل فيه مجموعة من الشروط، يعني منتج يكون يحل مشكلا للناس، يكون صاحب منتج أو منتجا مشهورا أو مطلوبا في السوق. يعني متطلبات أو شروط اختيار المنتج يمكن البحث عليها على محركات البحث وستجد الكثير من الحلول. نرجع إلى التطبيق. شخص الفريق اختار مجالا ومنتجا للتسويق له، او يمكن لاي شخص من هذا الفريق اختيار منتج ومجال للتسويق له، كل واحد على حده. المهم لكن اختيار منتج واختيار مجال محدد لكل الفريق سيكون اكثر فعاليه واكثر انتاجيه وايجابيه. بعد اختيار المنتج، الخطوه الاولى هي ان فردا من هذا الفريق سيكتب سؤالا على ياهو أجوبة، أو سيطرح سؤالا على ياهو أجوبة. مثلا سؤال يتساءل فيه: ما رأيكم في الدرس الفلان الفلاني للشخص الفلان الفلاني أو للمسوق الفلان الفلاني؟ السؤال بطبيعة الحال سيكون مرتبطا بالمنتج الذي سيسوق له الفريق. إذن شخص طرح سؤال، الشخص الثاني المتبقي من 5 الأفراد المكونين من الفريق سيبحث عن إجابة من تكون منطقية وإجابة عادية مرتبطة بالسؤال بطبيعة الحال، لكي تجنبا لإغلاق حسابي من طرف ياهو أو لتصويتات سلبية من طرف باقي الأعضاء. المهم يختار جواب، ينشر الجواب مع رابط مختصر للمنتج التسويقي الخاص بهم، الخاص بالفرد، لأن طبيعة الفكرة هي أن كل مرة يضع فرد رابط التسويقي به، لأن أو يمكن للفريق أن يتفق على التسويق لحساب واحد، ممكن جدا، لكن هذه الفرضية تبقى شيئا ما صعبة في التطبيق، لأن كل واحد يريد التسويق لنفسه. المهم يضع الجواب ثم يضع الرابط التسويقي الخاص به. هنا شخصان قاما بدورهما، واحد طرح السؤال والثاني أجاب، يعني متبقي 4 أشخاص. دور الأربعة الأشخاص الباقين هو التصويت لهذا الجواب، يعني التصويت لأحسن جواب. هذه هي الفكرة بصفة عامة: شخص يطرح سؤال، شخص يجيب، والباقين يصوتون. لماذا التصويت لأحسن جواب؟ لأن الزوار يدخلون لموقع ياهو أجوبة ويبحثون عن أجوبة لتساؤلاتهم. الزائر عندما يدخل لياهو يبحث في مربع البحث عن جواب لمشكله، والأجوبة التي تظهر على ياهو هي أحسن الأجوبة والأفضل الأجوبة والأجوبة الأكثر تصويتا، وبالتالي إمكانية ظهور الجواب والرابط التسويقي للفريق إمكانية كبيرة جدا. وإذا إذا كان الفريق أكثر عددا يكون الحال أحسن والحال أفضل بطبيعة الحال. هذه هي الفكرة. إذا كانت نقاط غير واضحة سأكتبها بأسفل هذه التدوينة الصوتية، وإذا كان أي تساؤل أو أي شيء غير واضح يمكن المراسلة أو يمكن طرحه في التعليقات وسأجيب عنه. بصفة عامة الفكرة ليست للربح آنيا، يعني لا يمكن أن تنشر الجواب ورابطك التسويقي وتأتيك الأرباح بعد ساعة أو بعد ساعتين، إلا إذا كان هناك استثناء. الفكرة هي للربح المتوسط وربح الربح البعيد، يعني لأن أصلا لن تأخذ منك وقتا كثيرا، ربما دقيقتين أو 3 دقائق في اليوم، ربما تطبقها مرة في يومين لكي لا يعتبر سبام. وثانيا الفكرة أنا جربتها على منتجات أمازون وما زالت تأتيني ببعض المبيعات، لأن جربتها لمدة قليلة ومدة ربما من مدة تجريبها إلى الآن 3 أشهر أو شهرين وما يزيد، وما زالت تأتيني بزوار يوميا ومبيعات كذلك. هذه هي الفكرة كاملة. أتمنى أن تكون فكرة جيدة وأتمنى أن يتم التطبيق، لأن أهم شيء في التسويق الإلكتروني هو التطبيق. إذا لم تطبق لن تربح لتكن أكيدا. شكرا لك، ألقاك في فكرة قادمة إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع.